بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 94 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم السؤال يقول: كيف تقولون في عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب الإسلام عند موته؟ هذا يعني ظاهره أنه يتعارض مع ما ذكرناه بالأمس أن التوبة لا تقبل حال الاحتضار. فقد يقول قائل: فكيف عرض النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أبي طالب، عرض عليه الإسلام وهو في الاحتضار؟ هذا يعارض هذا. هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم، فبعضهم قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حضرت أبا طالب الوفاة قالوا أنه معناه ظهرت عليه علامات الموت ولم يكن في الغرغرة ولم تأتيه بعد السكرات. هذا قول من أقوال أهل العلم، يقولون أنه لما حضرت أبا طالب الوفاة أي ظهرت عليه علامات الموت ولم ينزل به، ولكن عرف موته لا محالة. فهذا يقولون إذن لا يتعارض، كما قال النووي رحمه الله في شرح مسلم قال: حضرت أبا طالب الوفاة، المراد قربت وفاته وحضرت الدلائل دلائلها، وذلك قبل المعاينة والنزع، ولو كان في حال المعاينة والنزع لما نفعه الإيمان. يقول النووي لقوله تعالى: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال أني تبت الآن. قال: ويدل على أنه قبل المعاينة قبل النزع أنه كان يحاور النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول له بالقول وهو يرد عليه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاور كفار قريش أولئك الذين جلسوا عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية. هذا القول الأول، وعلى هذا القول فليس هناك تعارض. لكن القول الثاني وهو الصحيح، القول الثاني هو الصحيح، لأن هذا ظاهره أنها قد حضرت الوفاة لأبي طالب. قال الشيخ العثيمين عندما ذكر القولين قال: والقول الثاني أن هذا خاص بأبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب أن يخفف الله عليه من النار، من عذاب النار، قال: فهو في ضحضاح من النار. والشفاعة معلوم أنها محرمة على الكفار، لا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن الله سبحانه خص رسوله إكراما لرسوله بهذا النوع من الشفاعة، وهو شفاعته لعمه أبي طالب أن يشفع له في تخفيف العذاب عنه وليس في الخروج من النار. قالوا: وهذه مثلها، أن الله سبحانه وتعالى أذن للنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره، معناه أنه لو أنه آمن وقال لا إله إلا الله هذه الكلمة سيحاج له بها النبي صلى الله عليه وسلم عند الله، لأنه قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وأولئك يعرضون عليه يقولون: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وأبو طالب يقول: لولا أن يعيره قومه لا قال لا طيبت بها نفسك. هو يعلم أنها حق، لكن العصبية القبلية والكبر الجاهلي يقول: لولا أن تعيره العرب، ويقولون أنه ترك يعني دين آبائه لطيب بها نفس النبي صلى الله عليه وسلم. ولله الحكمة البالغة، لله الحكمة البالغة، أنزل الله في ذلك قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. النبي عليه الصلاة والسلام بلا شك يحب عمه، يحب عمه يعني أبا طالب حبا جبليا، حب الرجل لعمه حبا طبيعيا، ويحب له الهداية كذلك، ولكن حكمة الله، حكمة الله، والله أعلم بعباده. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هدى الله امرأة فرعون للإسلام وهي زوجة أكبر طاغية، وهدى الله سبحانه وتعالى يعني غيرها، وكذلك أضل الله زوجة نوح وزوجة لوط وكانتا يعني على الكفر، وأزواجهم أنبياء، أزواجهن أنبياء. فهذه الحكمة لله سبحانه وتعالى في هذا، له الحكمة البالغة، له الحكمة البالغة. فالهداية يمتن الله بها على من يشاء من عباده. فالخلاصة في هذه المسألة، مسألة حضور الموت لأبي طالب، إن قلنا بما قال به بعض أهل العلم أنها تنفع ولا إشكال بينها وبين الآيات، فإنها تكون ليست في وقت الغرغرة وليس في وقت النزع، وأنها قبل ذلك عندما ظهرت عليه العلامات، علامات الوفاة، وما قد دخل في النزع ولا في معاينة النزع، فهنا قالوا ينفعه الإيمان ولا إشكال بين الآية وبين هذا. وإما أن يقول أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأنه قال الشيخ العثيمين كما في القول المفيد شرح كتاب التوحيد، قال ويضعف الوجه الأول، يعني القول الأول يجعله ضعيفا، أن المعنى ظهرت عليه علامات الموت بأن قوله لما حضرت أبا طالب الوفاة مطابق تماما لقوله تعالى حتى إذا حضر أحدهم الموت في الآية، لا فيكون الأفصح، قال الأفصح في الجواب أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مع أبي طالب نفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصيات كما مر معنا ذلك في الدروس الماضية، أن الرسول صلى الله عليه وسلم له خصوصيات تخصه، من ضمنها هذه الشفاعة التي هي من ضمن أنواع الشفاعات، شفاعة خاصة لأبي طالب بتخفيف العذاب عنه، لأنه قالوا ما غنيت عن عمك يا رسول الله، قال أنه معنى الحديث شفع له، فهو في ضحضاح من نار تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، هو أهون أهل النار عذابا، وهو يعني يعتبر أهون أهل النار عذابا، لكنه لا يخرج من النار لأن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أنهم وما هم بخارجين من النار، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين، لكن شفع له رسول الله صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب. وهذه مثلها، أذن الله له أن يدعو عمه في تلك اللحظة بأن يقول لا إله إلا الله، وهذه خاصية للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وبما قلنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.